السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. لا خلاف أن الذين تبوأوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها. والدار اسم من أسماء المدينة كما هو معلوم، يعني من ضمن أسمائها الدار أخذا من هذه الآية. نعم. والإيمان نصب بفعل غير تبوأ، لأن التبوأ إنما يكون في الأماكن. نعم، والإيمان لا يتبوأ وإنما يعتقد، فكأنه من باب التقدير. والذين تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان أو اعتنقوا لا بد من تقدير فعل مناسب، لأن الأول لا يصح تسليطه عليه، كما في البيت المشهور الذي مر بنا مرارا: علفت هاتبنا وماء باردا. فالماء لا يعلف وإنما يسقى. نعم. ومن قبلهم من صلة تبوأ، والمعنى: والذين تبوأوا الدار من قبل المهاجرين واعتقدوا الإيمان وأخلصوه، لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ. تبوأ الأماكن والمقاعد كما في الحديث المتفق عليه: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ، كقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي وادعوا شركاءكم. لأن الشركاء لا يجمعون بمعنى جمع الأمر، أجمعوا يعني اتفقوا على قول واحد من أمركم، وادعوا شركاءكم أو واجمعوا شركاءكم، لأن أجمعوا غير اجمعوا. نعم. ذكره أبو علي والزمخشري وغيرهما، ويكون من باب قوله: علفتها تبنا وماء باردا، ويجوز حمله على حذف المضاف كأنه قال: تبوأوا الدار ومواضع الإيمان، ويجوز حمله على ما دل عليه تبوأ كأنه قال: لزم الدار ولزم الإيمان فلم يفارقوهما. نعم، إذا أمكن تأويل الفعل وتضمينه فعلا يصلح للعمل في الأمرين لا شك أن مثل هذا أولى، لأنه لا يحتاج حينئذ إلى تقدير، وإذا لم يمكن لابد من التقدير. نعم. ويجوز حمله على ما دل عليه تبوأ كأنه قال: لزم الدار ولزم الإيمان فلم يفارقوهما. ويجوز أن يكون تبوأ الإيمان على طريق المثل كما تقول: تبوأ من بني فلان الصميم. والتبوؤ التمكن والاستقرار، وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. الثانية، واختلف أيضا هل هذه الآية مقطوعة؟ نعم، الأنصار تبوأوا الدار قبل المهاجرين، تبوأوا الدار قبل المهاجرين وقبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إليها، لا أنهم تبوأوا الإيمان واعتنقوه واعتقدوه قبل المهاجرين. نعم. واختلف أيضا هل هذه الآية مقطوعة مما قبلها أو معطوفة؟ يعني الواو في قوله والذين تبوأوا الدار احتمل أن تكون عاطفة وأن تكون استئنافية. إذا قلنا عاطفة أن الفيء الذي لم يجف عليه بخيل ولا ركاب، كما أنه للمهاجرين أيضا للأنصار ولمن يأتي بعدهم والذين جاءوا من بعدهم للأصناف الثلاثة، هذا إذا قلنا إنها عاطفة. وإذا قلنا إنها استئنافية ويدل عليه تصرف النبي عليه الصلاة والسلام في فيء بني النضير، ما تركوا بني النضير قسموا بين المهاجرين ولم يعطي من الأنصار إلا ثلاثة على ما تقدم. فإذا قلنا إن الواو عاطفة فالفيء يقسم بين الأصناف الثلاثة، المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. سيأتي قول الإمام مالك وشيخ الإسلام وغيرهم أن الذي يسب السلف لا حظ له في الفيء ولا الغنيمة، لا حظ له في ذلك، لأن ما ذكر في الآية قيد لاستحقاقه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، الذي في قلبه غل لمن تقدم وللمؤمنين، هذا لا يستحق. وهذا على القول بأنها عاطفة مع القول بأنها استئنافية، فكل جملة أو كل آية مستقلة، ويكون خبر الذين حينئذ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون إلى آخره، وأولئك خبر الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إلى آخره. نعم. فتأول قوم أنها معطوفة على قوله للفقراء المهاجرين، وأن الآيات التي في الحشر كلها معطوفة بعضها على بعض، ولو تأملوا ذلك وأنصفوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا إليه، لأن الله تعالى يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، إلى قوله الفاسقين، فأخبر عن بني النضير وبني قينقاع، ثم قال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فأخبر أن ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوجف عليه حين خلوه، وما تقدم فيهم من القتال وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك الأمر. ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا كلام غير معطوف على الأول. وكذا والذين تبوأوا الدار والإيمان، ابتداء كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم، فإنهم سلموا ذلك الفيء للمهاجرين، وكأنه قال الفيء للفقراء المهاجرين والأنصار. نعم، واستحقاقهم ذلك لتركهم ديارهم وأموالهم، هم يستحقون هذا التعويض. وأما الأنصار فباقون على ديارهم وأموالهم، نعم آثروا إخوانهم من المهاجرين وسيأتي أمثلة من إثارهم ذلك على أنفسهم. نعم. والأنصار يحبون لهم لم يحسدوهم على ما صفى لهم من الفيء، وكذا والذين جاءوا من بعدهم ابتداء كلام والخبر يقولون ربنا اغفر لنا. وقال إسماعيل بن إسحاق إن قوله والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا معطوف على ما قبل، وأنهم شركاء في الفيء، أي هذا المال للمهاجرين والذين تبوأوا الدار. وقال مالك بن أوس قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية إنما الصدقات للفقراء، فقال هذه لهؤلاء، ثم قرأ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، فقال هذه لهؤلاء، ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله حتى بلغ للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، ثم قال لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. وقيل إنه دعا المهاجرين لا شك أن تصرفه عليه الصلاة والسلام حينما أعطى هذا الفيء للمهاجرين خص ثلاثة من الأنصار يدل على أن الواو استئنافية، لكن احتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك الأنصار لعلمه أن أنفسهم تطيب بذلك وأنهم يثيرون إخوانهم من المهاجرين، وحينئذ يكون حقهم باقي. وفي هذه القصة بعينها الأمر لا يعدوهم لما تنازلوا، أو يكون قد استشارهم وتنازلوا صراحة. المقصود أن الفيء هل هو لصنف واحد من المهاجرين فقط أو لأصناف الثلاثة، وعلى كل حال الفيء فيما يستقبل غير الفيء الذي ذكر في هذه الآية، لأن ما ذكر في هذه السورة تصرف فيه النبي عليه الصلاة والسلام ونقل تصرفه، وما عدا ذلك ما يقال إن الفيء لفئة معينة أو لطائفة معينة أو لقبيلة معينة دون غيرهم. نعم. وقيل إنه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليه من ذلك، وقال لهم تثبتوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا علي. ففكر في ليلته فتبين له أن هذه الآيات في ذلك أنزلت، فلما غدوا عليه قال قد مررت البارحة بالآيات التي في سورة الحشر وتلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله للفقراء المهاجرين، فلما بلغ قوله أولئك هم الصادقون قال ما هي لهؤلاء فقط، وتلا قوله والذين جاءوا من بعدهم إلى قوله رؤوف رحيم، ثم قال ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. نعم، والله أعلم. لأن الآيات الثلاث شاملة، ووجد الأصناف الثلاثة في عهد عمر رضي الله عنهم وعمهم بالعطاء. نعم. الثالثة روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال لولا من يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. وفي الروايات المستفيضة من الطرق الكثيرة أن عمر أبقى سواد العراق ومصر وما ظهر عليه من الغنائم لتكون من أعطيات المقاتلة وأرزاق الحشوة والذراري، وأن الزبير وبلالا يعني تبقى وقف لمصالح المسلمين والأمر كذلك في مصر والعراق، والمراد بذلك الأراضي البيضاء، تستغل من قبل من تجعل بيده ويوضع عليها الخراج، وتؤخذ الصدقة منها كما قرر أهل العلم. لكن إن درس مثل هذا الأمر وتملك الناس هذه الأوقاف كابرا عن كابر، واشتراها المتأخر عن المتقدم بحر ماله، وإلا في الأصل أنه لا يجوز بيعها لتبقى لمصالح المسلمين عامة. لكن لو ذهبت إلى مصر أو العراق تبحث عن هذه الأوقاف ما وجدت. نعم. وأن الزبير وبلالا وغير واحد من الصحابة. نعم. مكة على الخلاف في كونها فتحت عنوة أو صلح، والمرجح أنها فتحت عنوة ولا صلح؟ عنوة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من على أهلها برقابهم وذراريهم وأموالهم بما ذلك بيوتهم، كما من عليهم بأنفسهم، اذهبوا فأنتم مطلقاء. إذا من عليهم ملكوها صارت ملكهم، وورثها الآخر عن الأول، واشتراها المتأخر من المتقدم، وصارت تباع وتشترى تملك. يعني بيأتي إلى عمارة فلان من الناس ولا يدفع أجار؟ ما يمكن. طيب البناء المشيد أدوار وأتعاب بذل فيها الأموال الطائلة؟ لا. نعم. يذكر في السابق أنها يعني على ذا القول بأنها فتحت عنوة، وأنها باقية لمصالح المسلمين العامة، وأنه لا يجوز وضع الأبواب على بيوتها، وهذا قول معروف عند أهل العلم، قول الشافعية مشهور. نعم. وأن الزبير وبلالا وغير واحد من الصحابة أرادوه على قسم ما فتح عليهم، فكره ذلك منهم، واختلف فيما فعل من ذلك، فقيل إنه استطاب أنفس أهل الجيش، فمن رضي له بترك حظه بغير ثمن ليبقيه للمسلمين قلة، ومن أبى أو قبل. فمن رضي له بترك حظه بغير ثمن ليبقيه للمسلمين قبله، ومن أبى أعطاه ثمن حظه. فمن قال إنما أبقى الأرض بعد استطابة أنفس القوم، جعل فعله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قسم خيبر، لأن اشتراءه إياها وترك من ترك عن طيب نفسه بمنزلة قسمها. وقيل إنه أبقى الإنسان إذا تنازل عن نصيبه من هذه الدنيا فالأمر لا يعدوه. ومن لم يتنازل وأراد المشاحة وأخذ النصيب كاملا الأمر إليه. يعني مثل ما يقال في سائر الحقوق، لو أن ولدا من أولاد الميت غني ليس بحاجة إلى الإرث وقال لا تحسبوني في الإرث، اقسموا المال على أخواني، يمنع نتنازل عن نصيبه؟ ما في إشكال. وكذا لو تنازل مستحق الدية عنها كذلك، وهكذا أمور الدنيا يملكها الإنسان، وإذا نازل عنها فالأمر لا يعدوه. فإذا تنازل أحد عن نصيبه في المغنم أو في الفي أو كذا لا يلزم بأخذه. نعم. وقيل إنه أبقاها بغير شيء أعطاه أهل الجيوش، وقيل إنه تأول في ذلك قول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين إلى قوله ربنا إنك رؤوف رحيم على ما تقدم، والله أعلم. الرابعة، واختلف العلماء في قسمة العقار، فقال مالك للإمام أن يوقفها لمصالح المسلمين، وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين أن يقسمها أو يجعلها وقفا لمصالح المسلمين، وقال الشافعي ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم، بل يقسمها عليهم كسائر الأموال، لأنها من المغانم. العقار من المغانم، مما غنم يغنمه المسلمون من أعدائهم، فيقسم كغيره، لكن الخلاف مشهور عند أهل العلم. نعم. فمن طاب نفسا عن حق، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلي دينه وينصر كلمته وأن يعز جنده ويهزم أعداءه. نعم. فمن طاب نفسا عن حقه للإمام أن يجعله وقفا عليهم فله، ومن لم تطب نفسه فهو أحق بماله. وعمر رضي الله عنه استطاب نبوة، على الكلمة السابقة فله، مثل هذه كلمة صححناها، ومن رضي فله، لعله فله، مثل هذه، يعني الأمر إليه لا يعدوه. فمن طاب نفسا عن حقه للإمام أن يجعله وقفا عليهم فله، ومن لم تطب نفسه فهو أحق بماله. وعمر رضي الله عنه استطاب نفوس الغانمين واشتراها منهم. قلت: وعلى هذا يكون قوله والذين جاءوا من بعدهم مقطوعا مما قبله، وأنهم ندبوا بالدعاء للأولين والثناء عليهم. نعم. فلا، نعم، إلا احنا بالقاف عندنا، احنا بالقاف ما هي بالفاء عندنا، وقلنا لعل الباء سقطت قبله، لكن لما جاءت في الموضع الثاني فله تبين المراد، يعني الأمر إليه. نعم. الخامسة: قال ابن وهب: سمعت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق، فقال: إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة، وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف. ثم قرأ: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الآية. وقد مضى الكلام في هذا وفي فضل الصلاة في المسجدين، المسجد الحرام ومسجد المدينة، فلا معنى للإعادة. السادسة: قوله تعالى، مذهب مالك رحمه الله في تفضيل المدينة على مكة مشهور ومعروف، والجمهور على خلافه أن مكة أفضل، وجاء في البلدين من النصوص الشرعية ما يجعل الإنسان يحتار بالنسبة للسكنة، جاء في المدينة شيء كثير، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وجاء في مكة أيضا مضاعفات الصلاة، 100,000 صلاة، بينما الصلاة في مسجد عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة، فرق كبير، 100 ضعف. فهذا مستند الجمهور في تفضيلهم مكة على المدينة. وعلى كل حال، قد يقول قائل: كيف توجد هذه المضاعفات؟ فرض واحد عن 55 سنة، فرض واحد في مكة عن 55 سنة، ويتفرق الصحابة وخيار الأمة في سائر الأقطار والأقاليم ويتركون هذا التفضيل؟ ها؟ أين مكة غير المهاجرين، أئمة الإسلام، ابن عباس مثلا، ابن عباس، ها؟ نعم، مسألة النفع المتعدي من التعليم والدعوة وخدمة المسلمين هذا أمر آخر، لكن بعض الناس يترك هذه الأماكن لأن الغنم مع الغرم والخراج بالضمان، فكما أن هذه المضاعفات موجودة أيضا السيئات معظمة، ولذا ترك ابن عباس سكن مكة في آخر عمره للطائف، لا سيما في ظروفنا التي نعيشها التي لا يكاد ينفك الإنسان عن معصية، لا يكاد ينفك عن معصية، سواء كان في بيته، في طريقه، في مسجده، لا يكاد ينفك إلا من عصمه الله جل وعلا، لأن عموم محافل المسلمين ومجتمعاتهم واجتماعاتهم لا تسلم من ذلك، والخير موجود لكن فيه لا يسلم من الدخن، والله المستعان. نعم. ها شيء بيت في الحل وبيت في الحرم، لكن الآن بعض الناس يتخذ هذا، يجعل له بيت بالعوالي واستراحة بالحسينية، يقضي أكثر وقته هناك، لكن ما كل الناس تيسر لهم هذا. نعم. أستاذ، والله لا شك أنه إذا زاد الأجر عظم، هذه قاعدة شرعية مضطردة، كما في حديث مسعود إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل، قال ذلك أن لك أجرين، قال أجر، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ذلك أن لك أجرين، قال أجر. فالغنم مع الغنم، أمهات المؤمنين تؤتى الأجر مرتين، وإن فعلت يضاعف لها العذاب ضعفين. المقصود أن مثل هذه الأمور مقررة في الشرع. نعم. فيها فضل السكنة والصبر على لأوائها، لكن في مقابل ذلك لو حصل مخالفة لا شك أنها أشد من غيرها تبعا لذلك. نعم. السادسة، قوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره، كذلك قال الناس، وفيه تقدير حذف مضافين، المعنى مس حاجة من فقد ما أوتوا. وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في دور الأنصار، فلما غنم عليه الصلاة والسلام أموال بني النضير دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في أموالهم، ثم قال: اشركهم حتى بزوجاتهم، من كانت له أكثر من زوجة تنازل عن واحدة منهما لأخيه المهاجر حتى إنه ليخيره بينهما، وأي إيثار أعظم من هذا؟ يعني الإنسان إذا تأمل مثل هذه المعاني وجد أنه يكاد أن يكون لا شيء، يكاد أن يكون لا شيء، لأن هذه المعاني لا تدور، لا يكاد يصدقها، فضلا عن كونه يطبقها، والله المستعان. نعم. ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم. شوف الرد الحين، ما قال عطهم ويطلعون من بيوتنا، أو حنا وياهم واحد وخلهم يطلعون أعطنا مثلهم، لا، قال أعطهم ويبقون عندنا في دورنا، والله المستعان. نعم. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا إلا الثلاثة الذين ذكرناهم. ويحتمل أن يريد به: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، إذا كان قليلا، بل يقنعون به. الثلاثة تقدم ذكرهم: أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة، تقدموا في هذه السورة. نعم. إذا كان قليلا بل يقنعون به ويرضون عنه، وقد كانوا على هذه الحالة حين حياة النبي صلى الله عليه وسلم. دنيا يعني فيها شيء من الشدة وشظف العيش، ثم بعده توسعت الأمور. نعم. ثم كانوا عليه بعد موته صلى الله عليه وسلم بحكم الدنيا، وقد أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، يعني الأنصار، لأن الولاية والخلافة ليست فيهم. في الحديث الصحيح: الأئمة من قريش. والغالب أن من تكون الولاية في قبيلته يكون آثر من غيره، بغض النظر عن الخلفاء الراشدين، لكن من جاء بعدهم ظهر الأمر فيهم واضحا جليا. نعم. السابعة قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في الترمذي عن أبي هريرة أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: يعني من يتصور أن مجموعة من الناس، قل 10 أو أكثر أو أقل، يتناهدون للطعام، النهد والقطة نسميه، كل واحد يدفع مبلغ ويشترون طعام، ويطفأ السراج وينتهون يقومون منه، بقي شيء ولا ما بقي شيء؟ ما نقص شيئا. كل واحد يقول: بترك لصاحبي. نعم. فقال لامرأته: نومي الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: هذا حديث حسن صحيح، خرجه مسلم أيضا. وخرج عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف؟ أكرم الخلق على الله وأشرفهم وأتقاهم وأعلمهم بالله، هذه حاله وهذا عيشه. ذكر البخاري رحمه الله في عيشه شيء قد لا يطيقه إنسان، أنه كان يربط الحجر على بطنه، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا أكرم الخلق على الله، ما عنده إلا ماء، ويمر ويرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، 3 أهلة في شهرين ما يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، ما يدل على حقارة هذه الدنيا التي نتشبث بها ونستمسك بها. ويذكر في سلف هذه الأمة أمثلة من أهل الزهد والورع، ممن يكتب عنه في الصحف الآن، كتب من كتب، الأكثر من واحد يكتب، يقول يمدح الإنسان بأنه زاهد لأنه عطل الدنيا، صار عالة على غيره، لا يعمل ويتكفف الناس ويقول زاهد، يتندر بمثل هذا الكلام ويزري بسلف هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى رأسهم سيد الزهاد، إمام أهل الورع، النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، فانطلق به إلى رحله، وساق الحديث بنحو الذي قبله، وذكر فيه نزول الآية. وذكر المهدوي عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بن قيس، ورجل من الأنصار نزل به ثابت يقال له أبو المتوكل، فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: أطفئ السراج ونوم الصبية. يعني هناك الخلل في التصور، مثل من يكتب في هذه الأمور في الزهد، وأن هذا الزهد تعطيل للحياة وإفساد وخراب للأرض التي أمرنا باستعمارها، الله جل وعلا استعمرنا فيها، يعني طلب منا عمارتها، فجعل بعض الناس هذا هو الهدف، الناس خلقوا لعمارة الأرض، بينما أهل العلم العارفين بالله جل وعلا وبما جاء عنه يعرفون أن الهدف من إيجادهم تحقيق العبودية لله جل وعلا. فتجد الصنف الأول الذين هدفهم على حد الهدف من وجودهم على حد زعمهم عمارة الأرض، يقولون مثل هذا الكلام: الذي لا يعمل عطل الأرض، وقد أمر بعمارتها، هو مأمور بعمارتها بقدر ما يوصله إلى تحقيق الهدف الذي هو تحقيق العبودية. ولذا جاء: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم، لا تنسى نصيبك من الدين، الدين لا يقوم إلا بشيء من ما يسمونه عصب الحياة، لا تستطيع أن تعبد الله إلا وعندك شيء تقيم به صلبك، فأنت تطلب بقدر ما يعينك على تحقيق الهدف، بخلاف من جعل الهدف عمارة الأرض، فتجده يتوصل إلى هذا الهدف بكل وسيلة مشروعة أو غير مشروعة. نعم. فقال لامرأته: أطفئ السراج ونوم الصبية، وقدم ما كان عنده إلى ضيفه. وكذا ذكر النحاس قال: قال أبو هريرة: نزل رجل من الأنصار. نزل برجل أو نزل، لأن الفعل ثابت، نزل. نعم. قال أبو هريرة: نزل رجل من برجل. نعم. نزل ولا نزل؟ برجل ثابت بن قيس. نعم. نزل برجل من الأنصار يقال له أبو المتوكل، ثابت بن قيس ضيفا، ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: أطفئ السراج ونوم الصبية، فنزلت. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. وقيل إن فاعل ذلك أبو طلحة، يعني كما جاء في القصة السابقة. نعم. وذكر القشيري أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم، وقال ابن عمر: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاه، فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعثه إليهم، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات، حتى رجعت إلى أولئك، فنزلت: ويؤثرون على أنفسهم.

ما كان يهدي لنا شاة وكفنها. يعني ليست من عادته أن يهدي إليهم، لكن هذا في مقابل ما تصدقت به من الرغيف، يعني من الله جل وعلا مكافأة. نعم. شاة وكفنها، معروف في بعض الجهات يسمونهم كفن، تطلى الشاة بعد سلخها بالعجين ثم تدخل في التنور فلا يخرج من سمنها ولا ودكها شيء، بحيث يكون طعمها ألذ وأطعم وأفضل. المكفن معروف في بعض الجهات. نعم. شاة وكفنها، فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا فهذا خير من قرصك. قال علماؤنا هذا من المال الرابح والفعل الزاكي عند الله تعالى، يعجل منه ما يشاء ولا ينقص ذلك مما يدخر عنده مما يدخر عنه، ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده. وعائشة رضي الله عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة، وأن من فعل ذلك فقد وقي شح نفسه وأفلح فلاحا لا خسارة بعده. ومعنى شاة وكفنها، فإن العرب أو بعض العرب أو بعض وجوههم كان هذا من طعامهم، يأتون إلى الشاة أو الخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقوه في التنور فلا يخرج من ودكه شيء إلا في ذلك الكفن، وذلك من طيب الطعام عندهم ومن طيب وذلك من طيب الطعام عندهم. وروى النسائي عن نافع أن ابن عمر اشتكى واشتهى عنبا فاشتري له عنقود بدرهم، فجاء مسكين فسأل فقال أعطوه إياه، فخالف إنسان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إلى ابن عمر، فجاء المسكين فسأل فقال أعطوه إياه، ثم خالف إنسان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه، فأراد السائل أن يرجع فمنع. ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه، لأن ما خرج لله لا يعود فيه. وذكر ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، ثم قال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلكأ ساعة في البيت، يعني تأخر عنده، ثم تلكأ ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال وصله الله ورحمه. ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، وقال اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل وتلكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع. فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال رحمه الله ووصله، وقال يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا، ولم يبق في الخرقة إلا دينار قد جاء بهما إليها ديناران. نعم. ولم يبق في الخرقة إلا ديناران قد جاء بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر بذلك عمر وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية إياها. وكان 10,000، وكان المنكدر دخل عليها. فإن قيل نعم قد جاء بهما إليها، يعني رماهما إليها، محتمل. والمعنى الذي عندنا مستقيم، لكن مع أنهم ما أشاروا إلى شيء من النسخ. ها؟ إيش قال؟ إيه، لكن عندنا ما أشار، محقق على 13 نسخة لمعنى فدح. نعم. فإن قيل وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء، قيل له: إنما كره ذلك في حق من لا يوثق منه الصبر على الفقر، وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم فلم يكونوا بهذه الصفة، بل كانوا كما قال الله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك، والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب، فقال: هذه صدقة. فرماه بها وقال: يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به، ثم يقعد يتكفف الناس، والله أعلم. لا شك أن الناس منازل ومقامات، يناسب زيد ما لا يناسب عمر، وهكذا. أبو بكر تصدق بجميع ماله، وعمر جاء بنصفه، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد أن يتصدق بثلث ماله، فالناس يتفاوتون بلا شك. نعم. 9: الإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال، وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال السائرة: والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حد المحبة أنها الإيثار: ألا ترى أن امرأة العزيز لما تناهت في حبها ليوسف عليه السلام آثرته على نفسها فقالت: أنا راودته عن نفسه. وأفضل أخبرت بالواقع أنا آثرته بشيء لم تصنعه، ليس بالصحيح، لما أخبرت عن الواقع. نعم. وأفضل الجود بالنفس. على كل حال، يعني كونها تعترف لا يعني أنها آثرته. نعم. وأفضل الجود بالنفس الجود على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ففي الصحيح أن أبا طلحة ترس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله. لا تشرف. نعم. تشرف ولا مصيب. لا تشرف يا رسول الله، لا يصيبونك. نعم. فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله، لا يصيبونك، نحري دون نحرك. ووقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت. وقال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وأنا أقول إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به فقلت له أسقيك، فأشار برأسه أن نعم، فإذا أنا برجل يقول آه آه، فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت أسقيك، فأشار أن نعم، فسمع آخر يقول آه آه، فأشار هشام أن انطلق إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ، قدم علينا حاجا فقال لي: يا أبا يزيد، ما حد الزهد عندكم؟ فقلت: إن وجدنا أكلنا، وإن فقدنا صبرنا. فقال: هكذا كلاب بلخ عندنا. كل الناس على هذا، كل الناس إن وجدوا شيء أكلوه، وإن لم يجدوا صبر، يعني أسوياء الناس وعموم الناس، لكن يوجد من هو أسوأ من هذه الحال، إذا لم يجد سرق. نعم. فقلت: وما حد الزهد عندكم؟ فقال: إن فقدنا شكرنا، وإن وجدنا آثرنا. وسئل ذو النون المصري: ما حد الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفريق المجموع، وترك طلب المفقود، والإيثار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري، ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام، فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا إيثارا لصاحبه على نفسه. العاشرة: قوله تعالى: ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة الحاجة التي تختل بها الحال، وأصلها من الاختصاص، وهو انفراد الحاجة التي تقرب من الضرورة. الحاجة التي تقرب من الضرورة، هذه الخصاصة. نعم. وأصلها من الاختصاص، وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاجة، أي ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: أما الربيع إذا تكون خصاصة، عاش السقيم به وأثر المقتر. الحادية عشرة: قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح والبخل سواء، يقال رجل شحيح بين الشح، والشح والشحاحة. قال عمرو بن كلثوم: ترى اللحز الشحيح اللحزة ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا. وجعل بعض أهل اللغة الشح أشد من البخل. وفي الصحاح: الشح البخل مع حرص، تقول شححت بالكسر، تقول شححت بالكسر، تشح وشححت، تقول شححت، نعم وشححت أيضا، تقول شححت بالكسر تشح وشححت أيضا تشح وتشح. ورجل شحيح وقوم شحاح وأشحة. نعم، شحيح فعيل مبالغة في الشح، مبالغة في الشح والبخل، لا سيما بالواجب، هذا شح. كما قالت هند امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك. لكن من يبخل بغير الواجب بالفضل هذا لا يقال له شحيح، وإن عده بعض الناس في العرف بخيلا لكن العبرة بالواجب الذي يأثم بتركه. نعم. والمراد بالآية الشح بالزكاة وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام والضيافة وما شاكل ذلك، فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك وإن أمسك عن نفسه، ومن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه. فلا يستحق الوصف بأنه كريم إذا وسع على نفسه وعلى من تحت يده ورآه الناس كريما وضيف الناس وأنفق الأموال لكن يشح بالواجب، يشح بالزكاة، هذا ليس بكريم، هذا يبقى وصف الشح عليه. نعم. وروى الأسود عن ابن مسعود. كثير من الناس في عصرنا هذا تجده يجود بالأموال الطائلة لأتفه الأسباب، ثم إذا جاءت الزكاة شح بها، نسأل الله العافية. نعم. وروى الأسود عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال له إني أخاف أن أكون قد هلكت، قال وما ذاك؟ قال سمعت الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. فقال ابن مسعود ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن، إنما الشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل، وبئس الشيء البخل. ففرق رضي الله عنه. يعني الإمساك في الجملة بخل، لكن يبقى أن أسوأ أنواع الإمساك إمساك ما أوجب الله عليك من الزكوات والنفقات وما أشبه ذلك. نعم. نعم. إيه متصور موجود، وجوده وجود كثر، لو أن الناس من أركان الإسلام، ولذلك عامة أهل العلم على أنه لا يكفر، يبقى في دائرة الإسلام وانشح بالزكاة، لكن تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا. نعم. ففرق رضي الله عنه بين الشح والبخل، وقال طاووس البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يشح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام لا يقنع. قال ابن جبير الشح منع الزكاة وادخار الحرام، وقال ابن عيينة الشح الظلم، وقال الليث ترك الفرائض وانتهاك المحارم، وقال ابن عباس من اتبع هواه ولم يقبل الإيمان فذلك الشحيح، وقال ابن زيد من لم يأخذ شيئا لشيء نهاه الله عنه ولم يدعه الشح على أن يمنع شيئا من شيء أمره الله به فقد وقاه الله شح نفسه. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من شح نفسي وإسرافها ووساوسها. ما كان الحديث الأول؟ يعني عن غير قومه، فالخبر ضعيف على كل حال. الذي يليه قال لم أره في هذا اللفظ وعند النساء ذكر فقر الشح فقط. نعم على كل حال. وقال أبو الهياج الأسدي رأيت رجلا في الطواف يدعو اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك شيئا، فقلت له فقال إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل، فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف.

يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوموا فعل الله بكم وفعل, ذكره النحاس. الثانية, هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنه جعل لمن بعدهم حقا في الفيء ما أقاموا على محبة حظا حظا نعم لأنه جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم. وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا حق له في الفيء. روي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم الآية. نعم, هذا ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة, وقال إن هؤلاء القوم الذين يسبون السلف لا حظ لهم في الفيء وليسوا من الأصناف الثلاثة الذين ذكروا مما يستحقوا الفيء, صلى الله العافية. نعم. الثالثة, هذه الآية تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول وإبقاء العقار والأرض شملا بين المسلمين أجمعين كما فعل عمر رضي الله عنه, إلا أن يجتهد يبقى وقف للمسلمين يشمل جميعهم أولهم وآخرهم. نعم. إلا أن يجتهد الوالي فينفذ أمرا فيمضي عمله فيه لاختلاف الناس عليه. وأن هذه الآية قاضية بذلك لأن الله تعالى أخبر عن الفيء وجعله لثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار وهم معلومون, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, فهي عامة في جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم الدين. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, وددت أن رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله, ألسنا بإخوانك؟ فقال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد, وأنا فرطهم على الحوض. فبين صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم كل من يأتي بعدهم, لا كما قال السدي والكلبي إنهم الذين هاجروا بعد ذلك. وعن الحسن أيضا: والذين جاءوا من بعدهم, من قصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة, يعني بعد فتح مكة ولا هجرة بعد الفتح, أو لا جاءوا بعد الفتح, ليست هجرتهم فضلها وأجرها مثل الهجرة قبل الفتح. نعم. الرابعة, قوله تعالى يقولون, نصب في موضع الحال أي قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, فيه وجهان: أحدهما أمروا أن يستغفروا لمن سبق هذه الأمة من مؤمني أهل الكتاب. قالت عائشة رضي الله عنها: فأمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. الثاني: أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال ابن عباس: أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم سيفتنون أنهم سيفتنون. وقالت عائشة أمرتم بالاستغفار لأصحاب ليس بحجة أنه إذا قيل أو تليت هذه الآية وأن الناس من جاء بعد المهاجر والأنصار مأمور أن يستغفر أن يقول من يقول أنهم ارتدوا على عقابهم وأنهم يذادون عن الحوض، الذي قال هذا الكلام يعلم أن منهم من سيرتد ومع ذلك قاله. نعم. وقالت عائشة أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد فسبيتموهم فسببتموهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعن الله أشركم، يعني الساب والمسبوب، فيقع اللعن على الساب لأنه شر من المسبوب خرج الذي قبله كلاهما. نعم. قال أخرج البغوي تفسير الحديث عائشة وفي إسناد إسماعيل بن إبراهيم البجري ضعفه غير واحد لكن الحديث شواهد. طيب. الثاني قال ضعيف أخرج الترمذي من حديث ابن عمر لكن فيه شرة بدل أشرة، فقال الترمذي هذا حديث منكر والنظر مجهول وسيف مجهول أيضا. نعم كلاهما ضعيف. نعم. وقال العوام بن حوشب أدركت صدر هذه الأمة يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسر الناس عليهم. وقال الشعبي تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى، وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب عيسى، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجتهم. أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. ولا قد يدالون على أهل الحق فيحصل منهم ما يحصل من امتحان لأهل الحق لبعد أهل الحق عن الحق وتنكبهم عن جادة الصواب، فإذا رجعوا رجع النصر لهم إن شاء الله تعالى. نعم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أي حقدا وحسدا، ربنا إنك رؤوف رحيم. بحيث مترابط الباقي يكفي. اللهم صل على اللهم سلم على عبدك ورسولك اللهم لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان واجعلنا من الذين آمنوا.